وإذا سئل به أعطى لا إله إلا هو. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا من الفائزين فيه برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وتقبل منا واجعلنا من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. واستدار الزمان دورته ومع الحبيب المصطفى والنبي المجتبى سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقد ورد في السنن والمعاجم والمستدرك والمسند بالأسانيد الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر، ومنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثلاث درجات، قال آمين عند الدرجة الأولى، ثم صعد الثانية فقال آمين، ثم صعد الثالثة فقال آمين. قال الصحابة رضي الله عنهم، وقد روى الحديث جمع من أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه على رسول الله ورضي الله عن أصحاب رسول الله، عن كعب بن عجرة وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وأبي هريرة وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم جميعا، قالوا يا رسول الله سمعنا شيئا ما عهدنا. قال الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه، جاءني جبريل عليه السلام فقال لي يا محمد رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك. قل آمين. قلت آمين. فقال لي الأمين جبريل يا محمد رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كليهما عند الكبر ولم يدخلاه الجنة. قل آمين. قال عليه الصلاة والسلام آمين. فقال الأمين جبريل عند الثالثة يا محمد رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان وخرج منه ولم يغفر له. قل آمين. قال عليه الصلاة والسلام آمين. عبد الله ما ظنك بهذه الدعوات؟ جبريل يدعو والنبي عليه الصلاة والسلام يؤمن، ووعد الله لا يخلف، وعد الله. قال الله عن الأمين جبريل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، له مكانة عند الله، ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. قال الله علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال الله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال الله قل نزله روح القدس من ربك بالحق لتبشر الذين آمنوا وهدى وذكرى للمسلمين. من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وأما الذي أمن فرسول الله وكفى. رسول الله وكفى. ماذا يقول الواصفون؟ ماذا يقول الواصفون؟ وما عسى أن يذكر الأدباء من معناك أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس ساطعة بنور بهاك. أنت الذي لما سموت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا. أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك. فبالله من يحصي ثناء محمد وفي مدحه كتب من الله تقرأ. أيمدح من أثنى الإله بنفسه عليه فكيف المدح من بعد ينشأ. أعد ذكره إن القلوب تحبه بأمداحه تجلى إذا هي تصدر. لا والله ما الصبر شيمتي على من له وجه من الشمس أضواء. ألا فادع أن الله يجمعنا به فلولا الدعاء ما كان بالخلق يعبأ. ولذلك أرى كل مدح للنبي مقصرا وإن بالغ المثني عليه وأكثرا. إذا الله أثنى بالذي هو أهله عليه فما مقدار ما تمدح الورى. الذي أمن رسول الله وكفى. رسول الله عليه الصلاة والسلام ويكفينا ما قاله ربه جل وعلا له. أو ما يكفيك قولي. في صحيح مسلم رحمه الله تعالى قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أتى جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه يبكي. قال جبريل ما يبكيك يا رسول الله؟ ما يبكيك يا محمد؟ قال عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم ادخر لأمتي من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وإن المسيح عليه السلام ادخر لأمتي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فماذا لأمتي؟ فرجع جبريل عليه السلام ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السلام يقرئك السلام ويقول لك: أو ما يكفيك قولي ولسوف يعطيك ربك فترضى. رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر إبراهيم وعيسى عليهما الصلاة والسلام، وفي الصحيح عند البخاري: كيف أنتم يوم القيامة وإبراهيم فيكم ومنكم وعيسى فيكم ومنكم، أما إبراهيم فيقول: يا محمد أنت دعوتي وأنت ذريتي، فاجعلني في أمتك فاجعله في أمتي، وأما عيسى فأنا أولى الناس به، ليس بيني وبينه نبي ولا رسول، فيقول: يا محمد اجعلني في أمتك فأجعله في أمتي. ماذا لأمتي؟ عرج جبريل ثم أتى رسول الله عليه الصلاة والسلام: السلام يقرئك السلام ويقول لك: أو ما يكفيك قولي ولسوف يعطيك ربك فترضى. أمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما مكان الدعوة فمسجد رسول الله. أسأل الله تعالى أن يكتب لنا فيه صلوات وصلوات. المكان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. المكان منبر النبي، وأين منبر رسول الله؟ أين منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الإجابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة. دعوات مستجابات. وأما الزمان فعند صعود الإمام المنبر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صعود الإمام المنبر: دعوة لا ترد. وأي إمام؟ إمام الخلق، إمام الخلق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام أو أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحكم عند الله مسبق، ولقد سبقت كلمة الله: ولسوف يعطيك ربك فترضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا الله عباد الله، إن الله غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. صلى الله وسلم وبارك على النبي المجتبى والحبيب المصطفى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط مستقيم، حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على رسول الله. جبريل الأمين عليه السلام أمين وحي السماء يدعو الله رغم أنف امرئ خاب وخسر رغم أنفه هلك خاب وخسر خسران مبين خاسر الدنيا والآخرة من ذكرت عنده ولم يصلي عليك. الصلاة والسلام على رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه 10 صلوات وكتب له بها 10 حسنات وحط عنه بها 10 سيئات ورفعه بها 10 درجات وصلت عليه 10 من الملائكة. صلاة الله وسلامه على رسول الله يفرج الله بها الكروب ويغفر الله بها الذنوب بوعد صادق من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد صحح الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم منبرا ونادى في الناس بعد أن انتصف الليل فاجتمع الناس وملأوا المسجد ووقفوا على الشرفات يستمعون إلى البيان من الرسول عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول لهم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فخطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمجمل ومجموع الروايات 5 كلمات. أيها الناس أزفت الآزفة وقعت الواقعة جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه. فبكى الصحابة رضي الله عنه فقال أبي بن كعب رضي الله عنه الصحابي الجليل قارئ القرآن إمام المسلمين في أيام عمر في صلاة قيام رمضان الذي نزل الأمين جبريل عليه السلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال له يا محمد الله يأمرك أن تقرأ سورة البينة على أبي بن كعب. قال أبي يا رسول الله إني أكثر من الصلاة والسلام عليك فكم أجعل لك من صلاة. عندما أدعو الله أصلي عليك. في صحيح الجامع عن جمع من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كل دعاء محجوب حتى يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام ما شئت. قال أبي الربع. قال عليه الصلاة والسلام ما شئت. الثلث. قال عليه الصلاة والسلام: ما شئت وإن زدت فهو خير. النصف. قال عليه الصلاة والسلام: ما شئت وإن زدت فهو خير. الثلثين. قال عليه الصلاة والسلام: ما شئت وإن زدت فهو خير. قال أبي رضي الله عنه: إذن أجعل كل صلاتي صلاة عليك يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك ويقضى دينك ويصلح جميع أمرك. إذا كنت في هم وغم وفاقة وأمسيت محزونا وأصبحت في حرج، إذا كنت في هم وغم وفاقة وأمسيت محزونا وأصبحت في حرج، فصل على المختار من آل هاشم وسلم، فإن الله يأتيك بالفرج. صلوات الله وسلامه على رسول الله. وهو يسأل عليه الصلاة والسلام: علمنا كيف نسلم عليك فعلمنا كيف نصلي عليك. قال عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وإذا دعا جبريل رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كليهما عند الكبر ولم يدخلاه الجنة، وأمن على ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتذكروا عباد الله قول الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كل الذنوب يؤجل الله ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجل لصاحبها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة عند الحاكم في المستدرك. ومن عق والديه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. القائل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقبول الأعمال الصالحة مقرون ببر الوالدين في القرآن، فتأمل قول الله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن ما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه. وتأمل قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وجبريل يدعو رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان وخرج من رمضان ولم يغفر له. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن رمضان شهر المغفرة. الملائكة تستغفر للصائمين في أول ليلة من رمضان قبل الشروع في الصوم بالنية الصادقة. ولذلك عند النسائي جاءكم من الله شهر مبارك يغشاكم فيه الله ينظر إلى تنافسكم فيه فأروا الله من أنفسكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وفي كل ليلة تستغفر الملائكة للصائمين. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يكتب لنا فيه الأجر العظيم والثواب الجزيل والخير العميم. أسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام. أسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يتقبله منا وأن يجعلنا فيه من المقبولين. أسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا فيه من أهل عتقه من النار. أسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا من الفائزين فيه بالرحمة والرضوان وبالمغفرة والفوز بالجنان والعتق من النيران برحمتك يا رحيم يا رحمن. بلغنا رمضان واكتب لنا فيه الخير والفضل والأجر والبركة والعفو والعافية والشفاء والعتق من النار. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان هو ولي ذلك والقادر عليه. صلوات الله وسلامه على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وربنا جل وعلا يقول على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ودرج إخوانكم في لجنة المسجد على تقبل الأموال عن الإطعام وإيصالها لمستحقيها طعاما. وفي هذا العام إن شاء الله تعالى الفدية عن اليوم الواحد حوالي 6 جنيهات. 6 جنيهات يعني الشهر 180 جنيها. وكذلك كفارة اليمين. وهذه كلها تصل إلى مستحقيها في أماكن بعيدة نائية تصل إلى مستحقيها طعاما. فكفارة اليمين إطعام 10 مساكين حوالي 60 جنيها. فنرجو من الإخوة الكرام المصلين أن يوصلوها لإخوانهم هنا في لجنة المسجد لإيصالها لمستحقيها في مناطق جبال النوبة في مناطق التنصير الكنسي